خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على الأثر، أما بعد، حديث وفائدة، سلسلة جديدة تقدمها لكم مجموعة خزائن الرحمن. عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجنح الليل أو كان جنح الليل فكفوا صبيانكم فإن الشياطين تنتشر حينئذ. في هذا الحديث أيها الأحبة فوائد عظيمة لكل مرب ينبغي أن تراعى وتدرك، ومنها إن حب الأبوين حب فطري يدفع إلى حمايته من كل خطر، والشرع يحثنا كآباء إلى رعايتهم وعدم تركهم إلى ما يضرهم. ومن صور الحماية أيها الأحبة عدم تركهم إلى قرناء السوء فيفسدون ما نصلح. ومن صور الحماية أيضا أن نعلمه حماية نفسه بشتى الطرق والصور، فانتبه رعاك الله، خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.